السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدي، كيف يتبين العبد ويفهم إشارات الله إليه في أمور حياته كلها، ويستبصر أن هذه الإشارة تدل على قبول ورضا من الله سبحانه وتعالى لهذا العمل، وأن هذه الإشارة تدل على تهدير الله سبحانه وتعالى وتنبيه للعبد، وأن هذه الإشارة الأخرى تدل العبد على تنبه إلى ترك هذا العمل والإعراض عنه؟ يعني يريد تفهمني، يعني يريد ترشدني، يعني كيف الإنسان يفهم أن هذه الإشارة تدل على هذا وهذه الإشارة تدل على هذا في أمور حياتي كلها؟ يعني ممكن الإنسان يكون يعني بيعمل إشي ولا مقدم على إشي، فتحدث له يعني تعرضات يعني بسيطة يعني في الحياة، تتعرقل إشي، أو كيف يعني يفهم حتى أن هذه الإشارة تدل أترك هذا العمل أو أقدم عليه في تعامل مع الناس في حياته كلها يا سيدي؟ وهل فهم هذه الإشارة هو كسبي ولا وهبي من الله سبحانه وتعالى؟ وربي يحفظك ويجزيك خير يا حبيبي الشيخ.